أما القاهرة؟ أما البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سألوا الغواص عن صدفاته؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. نتابع في حلقة الليلة قصيدة صلوات في هيكل الحب التي أبدعها الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي، وقدمنا جزءها الأول في حلقة الأمس، وهي القصيدة التي عدها النقاد والدارسون أروع قصائده. يقول عنها الكاتب وديع فلسطين: إن المحبوبة التي يخاطبها الشاعر تبعث التقديس في مهجة الشقي العنيد، وهي عذبة كالطفولة رقيقة يكاد يرف الورد منها، بل هي ملاك الفردوس جاء إلى الأرض، وكل شيء موقع فيها حتى لفتة الجيد واهتزاز النهود. هذه وأخواتها معان مبثوثة في القصيدة تضفي عليها عذوبة فريدة. أما الدكتورة نعمات أحمد فؤاد فتقول تعليقا على القصيدة: حقا، هل رأى الشاعر كل هذا الجمال؟ ليتني أتأكد حتى لا آسى عليه عندما رحل والعمر غض والشباب فينان واعد، فمثل هذا الإبداع من الخلق يخصب العمر كله فيغدو طويلا مديدا مشبعا ممتعا، حتى لو كان 25 ربيعا في حساب الأيام. ليس موتا غيابه، لقد أمعن الشاعر في التحليق فرفع. يقول الشابي: أنت تحيين في فؤادي ما قد مات في أمسي السعيد الفقيد، وتشيدين في خرائب روحي ما تلاشى في عهدي المجدود، من طموح إلى الجمال إلى الفن إلى ذلك الفضاء البعيد، وتبثين رقة الشوق والأحلام والشدو والهوى في نشيدي، بعد أن عانقت كآبة أيامي فؤادي وألجمت تغريدي. أنت أنشودة الأناشيد، غناك إله الغناء رب القصيد، فيك شب الشباب والشحه السحر وشدو الهوى وعطر الورود، وتراء الجمال يرقى يرقص رقصا قدسيا على أغاني الوجود، وتهادت في أفق روحك أوزان الأغاني ورقة التغريد، فتمايلت في الوجود كلحن عبقري الخيال حلو النشيد. خطرات سكرانة بالأناشيد وصوت كرجع ناي بعيد وقوام يكاد ينطق بالألحان في كل وقفة وقعود كل شيء موقع فيك حتى لفتة الجيد واهتزاز النهود. ثم يقول أبو القاسم الشابي خلاصة الشاعرية التونسية في قصيدته صلوات في هيكل الحب: أنت، أنت الحياة في قدسها السامي وفي سحرها الشجي الفريد. أنت، أنت الحياة في رقة الفجر وفي رونق الربيع الوليد. أنت، أنت الحياة كل أوان في رواء من الشباب جديد. أنت، أنت الحياة فيك وفي عينيك آيات سحرها الممدود. أنت دنيا من الأناشيد والأحلام والسحر والخيال المديد. أنت فوق الخيال والشعر والفن وفوق النهى وفوق الحدود. أنت قدسي ومعبدي وصباحي وربيعي ونشوتي وخلودي. يا ابنة النور، إنني أنا وحدي من رأى فيك روعة المعبود. فدعيني أعيش في ظلك العذب وفي قرب حسنك المشهود عيشة للجمال والفن والإلهام والطهر والسنا والسجود. نلتقي مع بقية هذه القصيدة صلوات في هيكل الحب التي أبدعها الشابي في حلقة الغد إن شاء الله. لغتنا الجميلة، لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.